بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هل ينظرون لا يأتيهم الله في ظلم الغمام، وقوله: هل ينظرون تأتيهم الملائكة، وقوله: كالذي دكتر دكا دكا، وقوله: متشقق السماء. في هذه الآيات إثبات صفة الإتيان والمجيء لله عز وجل يوم القيامة كما يليق بجلاله وعظمته. صفاته سبحانه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية هي متعلقة بالذات، مثل السمع، البصر، الساق، اليدين لله عز وجل، وهكذا. وهناك صفات فعلية مثل المجيء، المجيء فعل. وهناك صفات ذاتية فعلية مثل استواء العرش، ذاتية لكونه في العلو، فعلية لأنه استوى سبحان العرش، ومثل نزول الله عز وجل للسماء الدنيا، ذاتية فعلية سبحانه وتعالى. ومثل الضحك صفة ذاتية لله عز وجل وفعلية. فقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني هذا وعيد وتهديد للمشركين، يعني كان يقال لهم: إلى متى لن تسلموا؟ هل تنتظرون يوم القيامة إذا أتى الله لفصل القضاء بين الخلائق هناك تسلمون؟ فهذا على سبيل الإنكار عليهم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله في ظلل الغمام، الله عز وجل يتنزل من السماء في يتنزل من السماء من العلو لفصل القضاء بين الخلائق، ويتنزل في ظلل من الغمام سبحانه، والملائكة يتنزلون معه سبحانه، وقضي الأمر يفصل هناك بين الخلائق. فقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل يوم القيامة، الإتيان لله عز وجل يوم القيامة. وكما في الحديث أيضا: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، ففي إثبات في الحديث صفة الهرولة الإتيان لله عز وجل، وأن صفة هذا الإتيان هرولة. فإذا قيل: كيف هرولة؟ نقول: الله أعلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أتى العبد إليه يمشي أن الله يأتيه هرولة. وهنا: هل ينظرون لا يأتيهم الله، نثبت الإتيان لله، يأتي الله عز وجل بذاته، لا يؤول لا بأمره ولا بغير ذلك. قال: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الشاهد: هل ينظرون تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يعني يوم القيامة هل ينظرون هناك يسلمون، أو يأتي بعض آيات ربك ينزل عليهم العذاب في الدنيا. فقوله الشاهد: هل ينظرون تأتيهم أو يأتي ربك، فالله عز وجل أثبت لنفسه صفة، وهي صفة الإتيان له سبحانه يوم القيامة كما يليق بجلاله وعظمته. قال: وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم القيامة تدك الأرض دك بقوة، ويأتي ربك، وحال الملائكة صافة صف خلف صف محيطة بالخلائق لئلا يهربوا من الحساب ومن المحشر. فقوله الشاهد فيها: وجاء ربك، ففيه إثبات صفة المجيء لله يوم القيامة كما يليق بجلاله وعظمته. ولا يفسر أيضا هذا المجيء بأنه أمر ربك، بل نثبت بأن الله يجيء. لهذا تجد كثيرا من كتب أهل التفسير من غير أهل السنة يفسرون المجيء هنا بأمره، وهذا خطأ. فإذا رأيت في الآيات بأن يفسر مجيء الله بالأمر فاعلم أن هذا تأويل، بأن هذا تأويل للصفة، وإنما يبقى المجيء كما يليق بجلاله وعظمته، لأن الله أخبرنا بأنه يجيء ولا نفسر بالمجيء. ولو قلنا المراد بذلك المجيء هو الأمر لا خلفنا العقل والنص، خلفنا النص، لأن النص قال جاء ربك ونزل بلغة عربية والمراد مجيء الرب. ولو وأيضا من ناحية عقلية لو قلنا المراد أن إتيان أمر ربك هناك نقول خطأ. لماذا؟ لأن إتيان أمر الله في كل لحظة يأتي إلى السماء، من السماء إلى الأرض في الدنيا. قال سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. فلو قلنا المراد بأمر الله هو يوم الحشر فمعناه أن الدنيا حمل ليس لها تدبير للأمر فيها، وهذا غير صحيح، لأن الواقع خلاف ذلك. فالشمس تطلع منتظمة، والنجوم والكواكب والقمر ونحو ذلك، ففيه أمر هنا مدبر. فليس حصر الأمر بيوم الحشر، بل المراد هناك وجاء ربك، يعني وجاء ربك بذاته سبحانه يوم القيامة، الفصل بين الخلائق. ففيه إثبات صفة المجيء، فتقدم صفة الإتيان وتقدم صفة، وهنا صفة المجيء. ثم بعد ذلك قال ويوم تشقق السماء بالغمام لنزول الرب يعني، ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء يعني لنزول الرب سبحانه، فدل على أن الله يأتي للفصل بين الخلائق، وأنه إذا سبحانه وتعالى إذا تجلى في الشروع في النزول السماء تتشقق هيبة له سبحانه وتعظيما له. تشقق السماء ونزل الملائكة مع الله في الحشر، فيفصل جل وعلا بين الخلائق يوم القيامة، فدل على إثبات المجيء لله عز وجل والإتيان يوم القيامة كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا أتى ينظره الخلق جميعا المسلم والكافر، لكن نظر الكافر إليه لا نظر تلذذ، أما المؤمن فينظر إليه نظر تلذذ كما سيأتي إن شاء الله، والمنافق كذلك لا ينظر إليه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني النظر اللذة والتمتع. نعم. فتبين مما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أن الله يجي ويأتي ويتنزل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. ولا يجوز أن يفسر هذا المجيء أو الإتيان أو النزول بأنه إتيان أو مجيء أو نزول أمره سبحانه، لا، وإنما المراد إتيانه ومجيئه ونزوله بذاته جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.